الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم وسنن ابي داود حتى ننتهي من الصيام من كتاب سنن ابي داود. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وأطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الصيام، باب في من اختار الصيام. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل. مؤمل بن الفضل هو ما قال بعضهم من الثقات، وهو الحق أنه حسن الحديث، وروى له أبو داود والنسائي. قال: حدثنا الوليد. ما أعرف الوليد من. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز دمشقي، وهو من الثقات الأثبات، إمام حجة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثني إسماعيل بن عبيد الله. إسماعيل بن عبيد الله من الثقات، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. قال: حدثتني أم الدرداء. نعم، أم الدرداء كما قلنا هي الصغرى، يعني أم الدرداء هو تزوج إيش؟ اثنين، سنتين، الكبرى والصغرى. أبو الدرداء تزوج الكبرى والصغرى، كبرى صحابية والصغرى اللي ما كن واهما فهي تابعية، وهذه الصغرى. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه. رضي الله عنه، روى له جماعة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حامد بن يحيى. حامد بن يحيى من الحفاظ، من النبلاء، روى له أبو داود. قال: حدثنا هاشم بن القاسم. أيضا من الثقات، روى له الجماعة. حاء وحول الإسناد. قال: حدثنا عقبة بن مكرم. روى له مسلم وداود والترمذي وابن ماجه، وهو ثقة. قال: حدثنا أبو قتيبة المعنى. هو صدوق، سليم، أبو قتيبة سليم صدوق، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي. عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي فيه كلام كثير، ابن معين، قال: لا بأس به، لكن ضعفه الإمام أحمد، وأيضا ضعفه الإمام البخاري وأبو حاتم، فالحق أنه الراجح فيه أنه ضعيف، الراجح أنه ضعيف. عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي ضعيف، روى له انفرد بالتخريج له. قال: حدثني حبيب بن عبد الله. حبيب بن عبد الله مجهول، عندنا علتان في الإسناد الآن، صحيح؟ حبيب بن عبد الله وعبد الصمد بن حبيب. قال: سمعت سنان بن سلمة ابن المحبق الهذلي. نعم، سنان ابن سلمة من الثقات، روى له العلماء يقولون، روى له مسلم وابو داود ونسائي وابن ماجه، العلماء يقولون له رؤيا، صحيح انه من كبار التابعين. يحدث عن ابيه الله عنه وارضاه، سلمة بن المحبق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة تأوي الى شبع فليصم رمضان حيث ادركه. نعم، جزاك الله خير. وهذا الحديث هو الحديث الثالث أيضا من أدركه رمضان في السفر، على نفس معنى الحديث الثاني. هذا الباب يدلل به الإمام أبو داود، يقول: لما افترقت المذاهب في الكلام على أفضلية الصوم، فبعض العلماء قالوا بأن أفضل الصوم أن يكون في أفضل الصوم أن يكون في الحضر على الوجوب، وأفضل الأحوال في السفر الفطر، وبعضهم قال بالوجوب، وبعضهم قالوا الأفضل والأسرع لبراءة الذمة الصيام. فهو يقول: وهذه هي أدلة من قال بأن الأفضل الصوم، واستدل على ذلك بالحديث بأنه قال: وما منا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواح. وفي الرواية الأخرى: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصوم رمضان. والمعنى في الحديث الثاني يعني ظاهر بأنه لو كانت المسافة أو السفر فيه يسر دون مشقة فالأولى للإنسان أن يصوم كما سيأتي. عامة هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قول ثلاثة كما بينا. قول يقول الأفضل الصوم، وهذا لهم من الأثر والنظر. أما من الأثر فقال بأن نسلم اختار أفضل الأمور، وغالب حال نسلم في السفر كان الصوم لا الفطر. ولذلك لما أفطر نسلم تندر الناس، فشوهد لما شرب الماء حتى يعلم الناس أنه قد أفطر. وهذه فيها دلالة هذا على خلاف غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. فغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم. قالوا فإن كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الصوم فهو إيش؟ فهو الأفضل. إذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الصوم فهو أفضل. وهذه الأفضلية أفضلية معلومة بأنها الله تعالى لما اختار لنبيه الأكمل. ولأن سلم لما فعل ذلك علمنا أن هذا هو الأكمل، لأنه الأعبد إلى الله أو الأعبد لله جل في علاه. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أنس بن مالك بأنه قال: منا المفطر لا يعيب هذا على ذاك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصائم وخيره. فقالوا: سرعة براءة الذمة تفضل الصوم في الصفر. سرعة براءة الذمة تفضل براءة أفضلية الصوم. قالوا: والوجه من ذلك بأن الإنسان إذا ورد كثير ممن على شاكلته يعملون ما يعني يطيعون الله كما يطيع الله للفعلاء، فإنه يستعد للعبادة وتسهل عليه ويتيسر، لأن دائما الإنسان يحاكي غيره. فإذا ودد أن الكثير معه في السفر على صوم فإنه يسهل عليه الصوم. أما لو كان في أوقات غير أوقات الصوم والجميع أمامه يشربون يأكلون يصعب عليه يستصعب عليه الصوم. قالوا: فإذا كانت المسألة على اليسر فالأولى له أن يصوم. هذا القول الأول. قول هذا قول جماهير أهل العلم، لأن الثلاثة قالوا بذلك. وأما الحنابلة فقد قالوا بأن الأفضل الفطر. وهؤلاء يقولون: نعم أن السلام فعل الأكمل، لكنه قد عاب على من صام، وتكون المسألة قريبة من خصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فله قوة على التحمل ليست على الغيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا القول لأحمد بن حنبل وإسحاق وأيضا لسعيد ولغيرهم. وذهب عمر بن عبد العزيز وبعض التابعين وقالوا: الأيسر عليه هو الأفضل. الأيسر عليه هو الأفضل. وهذا يدل عليه الحديث الثاني. هذا يدل عليه الحديث الثاني: الأيسر الأفضل. وهي يعني يقال فيها: أيسر أفضل. أيسر أفضل. والمعنى بأن إذا كان الصوم يسير على الرجل يستطيع أن يتحمل الصوم فهذا هو الأفضل في حقه، وإن لم يكن وكان شاقا فالأفضل أن يتقوى على العبادة بالفطر. فقالوا: أيسر أفضل. وأصول استقاء هذا الحكم من الأدلة هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين. وقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأيضا قول الله جل في علاه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الأقوال الثلاثة أقوال متقاربة، لأن سلم فعل الثلاثة. سلم فعل الثلاثة وأمر بها، يعني هو الآن صام وأفطر ويسر على الناس ويسر على نفسه عندما ذهب إلى كراع الغميم. فلذلك قلنا الأقوال الثلاثة أقوال متقاربة، والحق بأن القول الراجح الصحيح في هذا الباب هو قول عمر بن عبد العزيز، وأن المسألة على اليسار في الأفضل منوط باليسر، فما كان يسيرا على عباد الله جل في علاه كان هو الأفضل، لا سيما وأن الله تعالى يحب أن يرى هذا اليسر على العباد. لذلك أنت ترى أن سلم يشتد أو تشتد نصيحته، وكان أغلظ ما يكون في الموعظة عندما أطال الإمام بالناس، أطال معاذ بن جبل بالناس، فانفرد رجل فصلى وراح، فقالوا منافق، قال والله لست بمنافق، وإني لأستعدين عليكم رسول الله، فذهب وقال إن عمال أنفسه. ومعاذ بن جبل يصلي معك العشاء الأخيرة ثم يأتي يصلي معا فيقرأ بسورة البقرة، وهذا يعني المسائل أنا رأيت، يعني ما يصلي العشاء والعشاء يصلي فيها بالبقرة ويثني بعد ذلك بآل عمران، الناس يعني ممكن، ما أنا قلت لكم قبل ذلك في موقف مع الشيخ من ما تذكرون مع أبي ذر يعني جزاه الله خيرا، قال السنة الأعراف، والمفروض ده احنا نجلس سنة كاملة ليل نهار الأعراف الأعراف الأعراف الأعراف لغاية ما الناس يفهموا ان هنيجي في يوم نصلي بالأعراف، عشان فهو صلى بالأعراف والعيشة خلاص ما في إلا ثواني معدودة، فوقف الرجل على الباب والناس بتخرج، قال ما انت خارج ليش؟ العيشة هتأذن، ما إمامكم كافر يا شوية كفرة، وفي حد دفع كده في الناس، يعني الناس ما تحتمل، يعني يقول لك أنتم إيش هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اشتدت موعظته، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة وأيضا الشيخ الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالي، هذا لسان مقالي، بلسان حالي كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل الصلاة ويقول أريد أن أطول في هذه الصلاة، فكان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطول في هذه الصلاة، ولكن يسمع بكاء الصبي فلا يفعل ذلك. المسألة الثانية في قوله من كانت له حمولة أو من كان له حمولة، حمولة تاوي إلى شبع فليصم رمضان. قال حيث أدركه، حيث أدركه هنا يعني إيش؟ يعني عموم المكان، عموم المكان، مكان تلاقوا حمولة، قال فليدرك هذا الصوم فليصم حيث أدركه، وفيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحث ويستنهض الهمم على سرعة براءة الذمة، يعني لأنه لابد أن يسارع، وأن الأصل في الأمر على الفور، وإن كانت الرخصة فهذا الحديث يدل على أنه إن كان الأمر على اليسر فالأفضل له أن يصوم. لذلك قال من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصوم رمضان، يعني لا يتقاعس من الصوم، والأفضل له الصوم لا الفطر لسرعة براءة الذمة. عامة هذا الحديث في كل أحواله حتى ولو كان دليلا للجمهور فالحديث في إسناده كما قلنا مجهول وضعيف. بأيهما نعصم الجناية؟ ضعيف، ولما لا بالمجهول؟ المجهول ممكن يكون موضوع وضاع، انجبر، هي المسألة شائكة. ليه؟ لأن المجهول قد يكون وضاع، قد يكون متروك، قد يكون ثقة، قد يكون ثقة، قد يكون حسن الحديث. الاحتمالية هذه دعالتنا نقول نعصب الجناية بالمتيقن لا بالإيه؟ بالمحتمل. فعصى فرحان ده بابك، يعني هو الحمد لله ربنا يمكن لنا ولكم يا رب من العلم. نعم، فنعصب الجناية بالمحقق لا بالمظنون، والمحقق ضعيف والضعيف محقق، فنعصب الجناية به، نعصب الجناية به. لذلك هذا الإسناد ضعيف ولم يصح. طيب الفوائد المستنبطة من هذا الباب، الفائدة الأولى فضل الصحابة، على الاحتمال بما كانوا عليه من الشدة واللأواء والمشقة والسفر في الحر الشديد، وأيضا الاتمار بأمر الله جل في علاه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. قال وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. قال ما فينا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فيها أيضا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فيها المشقة تجلب التيسير. الفائدة الثالثة فضل عبد الله بن رواحة. الفائدة الرابعة سرعة براءة الذمة أولى بالمكلف، سرعة براءة الذمة أولى بالمكلف، وهذا من حديث ما كانت له حمولة. تقييد المطلق بالمقيد حيث أدركه أطلقه الآن، قال في السفر، لماذا في السفر؟ في السفر قال هذا التقييد، تقييد المطلق أو تخصيص العام.